ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل، منازل السائرين، مدارج السالكين، شرح هو مدارج السالكين، شرح المتن للهراوي في باب التوبة، قال: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أي الأكبر أن يتخذ من دون الله ندا، قد عرفنا معنى الند وعرفنا معنى الاتخاذ في مواضع متعددة. قال: ندا يحبه كما يحب الله، وكثير منهم أي المشركين، كثير منهم أراد ماذا؟ المشركين، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم يعني فرحهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون. لم يكن ثم مشايخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أو لا؟ مشايخ أراد به في عصره. ابن تيمية، ابن القيم، ابن القيم رحمه الله يتكلم عن عصره، يتكلم عن مشاهده، فيحكم عليهم بماذا؟ بالشرك، ولا يسميهم إلا المشركين. وهذا واضح بين من كلام رحمه الله في المدارج، وهو كلام طويل جدا اختصر شيئا منه مصنفونه، وكذلك وهو أظهر كلامه فيه في الإغاثة، فحكم عليه بماذا؟ بالشرك، ولا يسميهم مسلمين البتة. ومن زعم أن ابن تيمية ابن قيم أو أحدا من أهل العلم يسمي عباد القبور أو المتلبس بالشرك أنه مسلم، هذا قد افترى كذبا على العلماء قبل أن يفتري الكذب على الله تعالى، وكلاهما كذب، لا يسمى مسلما البتة، وهذا لا نزاع فيه البتة. قال رحمه الله تعالى: ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. قال: وقد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم، أي من المشركين، شاهدنا في النوم، شاهد ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما شاهد عصره، ويتكلم عن عصره، كما أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى يتكلم عن عصره، وأنتم كذلك تتكلمون عن عصركم. فإذا رأيتم أو بلغكم هؤلاء أو عن هؤلاء المشركين فتقول: هؤلاء المشركون، لا تسميهم مسلمين وإلا فارقت الإسلام. قال: وقد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم، أي من المشركين، جهرة يجاهرون بذلك. قال: وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله، انتبه، سماه إله وسماه معبود من دون الله على لسانه ديدنا له، ديدن يعني عادة ودأبا، من ديدنه كذا أن يفعل يعني عادة، إن قام وإن قعد وإن عثر أي سقط وإن مرض مطلقا يعني في جميع أحوالهم، وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه، وهكذا كان عباد الأصنام سواء، هكذا كان عباد الأصنام سواء، يعني هذا الفعل الذي حكى أنه شاهده من بني عصره من المشركين جعلوا ماذا؟ ملحقين بعباد الأصنام، لا فرق بينهم وبين المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة التي أوردها هي بعينها ما كان في ذاك الزمان، والشرك هذه حقيقة معللة، يعني متى ما وجد هذا المعنى فثم ماذا؟ فثم الاسم والحكم، متى ما اتخذ معبودا دون الله تعالى فهو مشرك كافر، تنزل عليه الأحكام. إذن لا فرق بين ماذا؟ بين متقدم، بين متأخر، بين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بين سابق، بين لاحق إلى آخره، لا فرق بين هؤلاء البتة. قالوا: هكذا كان عباد الأصنام سواء. قالوا: هذا القدر هو الذي قد قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهته، جعلوا ماذا؟ من الإرث الذي توارثه المتأخرون عن سلفهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، أولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون أصناما، وليس هذا مضطردا في الجميع، لكنه كان منه ماذا؟ ما هو حجر. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. وهل ثم فرق بين الحجر والبشر؟ الجواب لا، ليس ثم فرق البتة. قال قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، أسلاف يعني لهم سلف، هؤلاء خلف، صحيح أو لا؟ عن أسلاف هؤلاء المشركين، تبي تقرأ وتمعن لتفهم كلام أهل العلم، لئلا يقال بأن ابن القيم رحمه تعالى لا يكفر المشركين. ثم هذه نصوص واضحة بين يسرد لك بالأسطر ويتحدث عن عصره وقد شاهد ذلك منهم عيانا جهرته، ويصف أحوالهم ثم يسوي بينهم وبين عباد الأصنام يقول هم سواء، ثم يذكر أن منهم ما هو أشد كفرا من السابقين، ثم يقال ابن القيم لا يسميهم ماذا؟ مشركين. هذا من الكذب على ابن القيم رحمه تعالى. قال قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، مشركين، قال والذين اتخذوا من دونه، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله تعالى أولياء أي الأصنام، ما نعبد، أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليقربون إلى الله تقريبا ويشفع لنا عند الله. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني من أمر الدين، ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني فقال إن الآلهة تشفع وكاذب، وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا. فابن القيم رحمه تعالى جعل هذه الآية عامة تشمل الأسلاف وتشمل الخلف، لا فرق بين مشرك متقدم ومشرك متأخر، وهذه الآية ماذا؟ جامعة بين الأمرين. ولذلك قال قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين. قال رحمه الله تعالى فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، يعني الذي يسلم من الشرك الأكبر عزيز يعني قليل، وما أعز من باب عز يعز يعني ما أقل أن يوجد ذلك، وهو قليل جدا، يعني حكم على الأكثر بماذا؟ إذا قال قليل وعز حكم على الأكثر بماذا؟ بالشرك. قال وما أعز من يخلص من هذا أي ما أقل، فلا يكاد يوجد. ويخلص يقال خلص الشيء من التلف خلوصا سلم ونجا، يعني لا يسلم إلا القليل، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، من لا يعادي من أنكره، يعني الذي ينكر هذا الشرك ها يعاد أو لا يعاد؟ يعاد، أو الكثير يعادون من يدعو إلى التوحيد، الكثير يعادون من يدعو إلى التوحيد، فالذي يسلم من المعاداة قليل، بمعنى أنه ماذا؟ قليل في الناس. قال رحمه الله تعالى والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم، ها جمع بين الطبقتين، هؤلاء المشركين أي الذين في عصرهم، فسماهم ماذا؟ سماهم مشركين، ما سماهم مسلمين، لم يسمهم ماذا؟ لم يسمهم مسلمين، وألحقهم به بالسابقين لهم، حينئذ الوصف واحد والحكم ماذا؟ والحكم واحد. وقد فهم رحمه الله تعالى ما أجمع عليه الأمة، وهو أن الآيات النازلة في المشركين الأوائل تعم كل من فعل فعلهم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون داخلا في النص، إما بعموم اللفظ وإما بتعميم العلة، يعني إما عموم لفظي وإما عموم معنوي كما مر في المقدمة. قال والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، حقيقة الشرك هو طلب الشفاعة من غير الله تعالى، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لهم. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى فاصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله وما أعز من يخلص من هذا، عزيز قليل، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، هذا قليل عزيز، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، يعني به أخاه الله أعلم سليمان، وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. هو أراد ماذا؟ أراد أن من يدعو غير الله تعالى حكم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه شرك أصغر، بأنه شرك أصغر وليس به بأكبر، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا فذكر الشرك أنه قسمان، وذكر أفرادا فيما يتعلق بالشرك الأكبر، ثم ذكر فصلا يتعلق بالشرك الأصغر، ثم عاد فذكر أمثلة للأكبر، ففهم هذا الذي ذكره بأنه ملحد أنه ماذا؟ أن ابن القيم حكم بأفراد أو حكم على أفراد من الشرك الأكبر بأنها شرك أصغر، وأن منها ماذا؟ دعاء الموتى، فحكم عليه بكونه شركا أصغر متمسكا به بكلام ابن القيم رحمه تعالى. هو أراد أن يأتي بالفصل كاملا أو جملة منه للرد. قال: وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وتكلم عليها. وقال رحمه الله تعالى: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، يعني القول يكذب ماذا؟ يكذب الحال والعمل، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، وكذب في ذلك، بل يحبهم أكثر وأشد من محبة الله تعالى، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبهم وتهيج منه لواعد التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج ورماك بنقص الإلهية التي لهم، وربما عاداك رأينا والله منهم هذا عيانا ورمونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل والله مخزيهم في الدنيا والآخرة، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا. قال رحمه الله تعالى: ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد الله، قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثالا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا تنقصت أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رحمه الله تعالى: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خاصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عباده منهم، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظلها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنهم. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ثم قال، أتى بالكلام الذي ذكره المصنف رحمه تعالى: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ويتبين حقيقة الشرك وحقيقة المشركين وأنه لا فرق بين المتقدم وبين المتأخر. قال: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ولذلك جعلوا هذه الآيات نازلة في المشركين الأصليين، بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم نشأوا على الشرك قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من نشأ مسلما أو يقول لا إله إلا الله وتلبس بالشرك فهذه الآيات لا تشمله، لا تشمل، هكذا قالوا. ولذلك أراد أن يبين رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين كل من تلبس بالشرك في دخوله تحت هذه الآية كلها. قال: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، يعني لم يأتي أحد بعدهم يكون عاقبا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، بين القلب وبين فهم القرآن، أنه نزل في المشركين فلا يعم من بعده، نزل في اليهود والنصارى فلا يعم من بعدهم، نزل في المنافقين فلا يعم من بعدهم. حينئذ جميع الآية النازلة في الكفار والمشركين بأصنافهم وأنواعهم لا تعم من بعده، فإذا فعل فعلهم حينئذ لا يكون آخذا حكمهم، لأنه ماذا؟ لا يدخل تحت الآية، بمعنى أنه لا يفهم من الآية ماذا؟ العموم اللفظي ولا المعنوي، وهذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، والعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثله، لا فرق بين أولئك وبين متأخرين، أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، لا فرق البتة. لماذا؟ لأن الشرك له حقيقة شرعية، فمتى ما تلبس به العبد فجميع النصوص الواردة في الشرك والمشركين شاملة له، فهو داخل تحت تلك النصوص، وهو فرد من أفرادها. قال: وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة، عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، تنقض عرى الإسلام، نقضت الحبل نقضا حللت برمه. وقوله عروة وهو ما تشد إليها الدابة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولا شك أن من أمور الجاهلية ما يتعلق بماذا؟ بالشرك وأحواله وأنواعه وأصنافه. فمن لم يقرأ القرآن، وهذا مما يعني أمور الجاهلية وما نهى الله تعالى عنه، كذلك يعرف القرآن كما أنه يعرف التاريخ والسنة النبوية، وكذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر المشركين، لكن جمهور ذلك وأصول ذلك يؤخذ من القرآن. فمن لم من حرم أو جعل حجابا بينه وبين تلك الآية النازلة في المشركين لن يفهم ما عليه ماذا؟ أهل الجاهلية. ولكن لو عمم تلك الآيات حينئذ يعرف ماذا؟ أن ما حرمه الله تعالى في الجاهلية قد يفعله من ينتسب إلى الإسلام، فيكون ماذا؟ فيكون داخلا تحت الآية. قال: وهذا أي قول عمر رضي الله تعالى عنه، هذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، عطف الشرك لأنه محل البحث، والجاهلية هذا باب أوسع، يعني لا يختص بماذا؟ لا يختص به بالشرك، بل كل معصية سواء كانت كفرا أو ما دونه فهو داخل في وصف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، من حيث لا يشعر، شعر أو لم يشعر. قال: وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، لأنه لم يعرف سبيل المجرمين، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، يعني قد يفارق الإسلام، لا يبقى له شيء البتة. ولذلك لو تلبس بالشرك الأكبر هو لا يدري أنه شرك أكبر، حكمنا عليه بماذا؟ لأنه قد فارق الإسلام، صح أو لا؟ لكونه لم يعرف حقيقة الشرك، لأنه لو عرف حقيقة الشرك ووقف على سبيل أو معرفة ما يتعلق بالجاهلية وما نزل القرآن بشأنه لسلم، لكن لما جهل ما يتعلق بأمر الجاهلية حينئذ وقع في شيء لا يعرفه. قال رحمه الله تعالى: فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، انقلب الحقائق والموازين، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، يراه عيانا، بمعنى أنك إذا دعوت إلى التوحيد ستحارب كما ذكر رحمه الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بالسنة النبوية. قال: فالله المستعان. ثم قال فصل، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ماذا؟ أن يذكر الشبهة التي استدل بها من استدل أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد حكم على بعض أفراد الشرك الأكبر بكونها شركا أصغر، وهو صاحب هوى، بمعنى أن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى واضح أنه يتعلق بماذا؟ ببحثه بالشرك الأصغر، ثم انتقل إلى بيان ما يتعلق بالشرك الأكبر. قال رحمه تعالى: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. أراد أن يذكره بالأمثلة كما هو معروف في ما يتعلق به الشرك الأصغر، هل يحد أم أنه تذكر له أمثلة فلا يتعداها، ثم خلاف ذكرناه في شرح كتاب التوحيد. قال: فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، إلى أن قال: وقولي هذا، وقولي هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. كيف يكون أصغر ثم يقول قد يكون أكبر؟ ها؟ بحسب، قال، حال قائله ومقصده، بمعنى أن كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر ليس معناه أنه لا يصل إلى الأكبر، وإنما باعتبار الأصل نحكم عليه بكونه أصغر، ثم قد يصاحبه شيء آخر يجعله ماذا؟ يجعله أكبر. كما نقول المعصية الكبيرة في أصلها معصية ليست كفرا، ثم قد يصحبها استحلال، ولذلك قال ماذا؟ إلا إذا استحل، إلا إذا استحل هذا ماذا؟ شيء يصاحب المعصية، فنحكم بماذا؟ بكفره. فثم فرق بين الأمرين. فلذلك إذا قيل هل الكبيرة يكفر بها صاحبها أو لا، نقول في ظاهرها إذا لم يعتقد استحلالا لا يكفر، كذلك هذا ماذا فعل السنة والجماعة، لكن لا يمنع ماذا؟ أنه قد يكفر، وهو إذا صاحب هذه المعصية استحلالا. كذلك الشرك الأصغر نحكم عليه بكونه شركا أصغر ابتداء، لكن إذا دلت قرينة حالية أو صرح هو بقصده أنه قد اعتقد شيئا ما ينقل هذا اللفظ إلى الأكبر حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه أكبر. لذلك قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، حسب الحال والمقصد، لم يرجع إلى اللفظ ذاته إلى القول، وإنما رجع إلى قرينة الحال والمقصد، هذه من القرائن. وأما اللفظ في ذاته لو سمعت من يحلف بغير الله تعالى تحكم عليه بكونه ماذا؟ شركا أصغر، لا تحكم عليه بالأكبر. لكن لو قلت له احلف بإلهك أو معبودك في شيء آخر ولم يتجرأ، حينئذ يجعل هذا أن معبوده أعظم عنده من الله تعالى، فيتجرأ يحلف ولو كاذبا بالله تعالى، ولا يتجرأ أن يحلف به بمعبوده، حينئذ يقول هذا اعتقاد ينتقل إلى الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو شاهد هنا بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر، بعد ذكر النوعين قال: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ها أكبر ولا أصغر؟ هذا أكبر، لكنه لما أورده بعد قوله فصل كأنه قطع الكلام عن ماذا؟ عن الشرك الأكبر، وبدأ فيما يتعلق به بالشرك الأصغر، ثم قال فصل وأما الشرك الأصغر، ثم قال بعد ذلك ومن أنواع الشرك، حينئذ حمل أل هنا في الشرك على الأصغر، صحيح أو لا؟ هكذا فهم هكذا. قال: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، هذا عند الصوفية. ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، شرك عظيم. ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه شرك، والخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره، هذه كلها شرك أصغر أو أكبر؟ لو كانت أصغر زال الخلاف مع عباد القبور، صحيح؟ لو كانت أصغر لزال الخلاف، لكنها ماذا؟ كلها أكبر. قال: وإضافة نعمه إلى غيره واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاءه. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموت، طلب الحوائج من الموت، من أنواعه أي الأكبر، أي الأكبر، وفهم الأصغر، لكن نحن نقول ماذا؟ فهم ابن القيم رحمه الله تعالى واضح. والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم الذي هو الأكبر، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به، يعني لا يملك لنفسه شيئا البتة، لا نفعا يجلبه ولا ضرا يدفعه، فكيف لغيره؟ من باب أولى وأحرى، فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله تعالى إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، أي كمال؟ كمال الواجب ولا الأصل؟ أصل قطعا، لكن هذا اللفظ من المتشابه، هذا اللفظ ابن القيم رحمه الله تعالى من المتشابه، لأن كمال التوحيد محتمل، يحتمل الأصل الذي لا يصح إسلامه إلا أن يأتي به. قد عرفنا سابقا أن أصل الدين مركب، فقد يأتي بجزء ولا يأتي بالآخر، حينئذ له كمال أو لا؟ له كمال. إذن أصل الدين الذي يتحقق به وصف الإسلام هذا مركب فلا بد من كماله، فقوله كمال التوحيد أي كمال أصل التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن سماه مشركا، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر لهم، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج، يعني طلب قضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، الوقفة يعني تشبيها به بعرفة، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق، وهذا هو عين الشرك الأكبر، هذا يدل على أنه أراد ماذا؟ أراد الشرك الأكبر. قال فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه الذي هو الشرك في التشريع، تغيير دينه، قال ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله أهل التوحيد إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به أو أنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد. أعداء الرسل بماذا؟ الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الشرك الأكبر قطعا، والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. قال ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استدلاله بالآية يدل على ماذا؟ على أنه عنا به الشرك الأكبر، واجنبني أي أبعدني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال ابن كثير ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء ممن عبدها. قال ابن قيم رحمه الله تعالى بعد هذه الأمثلة وهو قد ذكرها في فصل يتعلق بالشرك الأصغر، قال رحمه الله تعالى وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. نص أم لا؟ نص في أنه ماذا؟ أنه أراد به الشرك الأكبر، لكن صاحب الهوى يغمض عينيه عن هذه الفائدة أنه عانى به الشرك الأكبر، وإنما يأتي للأول فقط يأخذه ثم يقف وبعد ذلك يتركه. يقول ماذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى حكم على أن من طلب الحاجات من الموتى على أنه شرك أصغر، وهو ماذا؟ وهو أكبر. قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. والشرك أراد به ماذا؟ حبائل الصيد، وكذلك ما ينصب لي ما ينصب للطير. قال وعاد المشركين في الله، يعني لابد من تحقيق المعاداة وإلا لن يحقق التوحيد، وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى والمراد بهذا أن يعني هذا النقل كلام القيم الفصل كاملا فيما يتعلق بنوعي الشرك واضح بين. قال والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ يعني القيم أن هذا شرك أصغر، يعني ما يتعلق بعبادة القبور وطلب الموتى والحاجات نحو ذلك وكشف الكربات هذا ماذا؟ شرك أصغر. بناء على ماذا؟ على أنه ذكر هذه الأنواع تحت قوله فصل الشرك الأصغر وذكر أحواله، لكنه بين رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه عنا بهذه المفردات وهذه الأنواع الشرك الأكبر. قال وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، هذه الشبهة. قال وأنت رحمك الله أيها الموحد تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، لا يحتمل التأويل. لماذا؟ لأن هذه الأنواع كيف تحكم عليها بكونها شركان؟ أولا إن جاء النص هذا لا إشكال فيه واضح، ثانيا بيان حقيقة الشرك، بيان حقيقة الشرك، فمتى ما عرفت أن للشرك حقيقة معنى ووجدت هذا المعنى قد تلبس به فلان وفلان تحكم عليه بكون ماذا؟ شركا أكبر. قد يأتي النص صريحا وقد لا يأتي النص، وإنما يأتي ماذا؟ يأتي تحقيق معنى الشرك، فحينئذ تنزل عليه الحكم به بهذا الاعتبار. قال رحمه تعالى: لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة. قال: منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، يعني إذا عرفت حال النبي صلى الله عليه وسلم فكفر من لم يتم منه وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلى آخره سماه شركا أكبر. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ قطعا هذا إنه إلحاد، يعني ما أراد إلا ماذا؟ إلا اتباع الهوى. ولكن تأمل قوله: أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، يعني زيادة على ترك الشرك معاداة المشركين. وأول ما يدخل في معاداة المشركين ماذا؟ تكفيرهم، يعني أنهم كفار، أنهم مشركون. من لم يكفر المشركين ما شم رائحة التوحيد، قال رحمه تعالى إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح، لا يصح، يعني لا يوصف العبد بكونه مسلما إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم جزء لا يتجزأ، فهو كافر. وإن لم يفعله فترك الشرك هذا ليس وحده كاف في الحكم عليه بكونه مسلما. ولذلك قال: وقد ذكر في الإقناع، يعني منصور البهوتي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه تعالى، أن من دعا علي بن أبي طالب، يعني توجه إليه بماذا؟ بالعبادة، كفر أو لا؟ كفر، فهو مشرك بالإجماع. أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، يعني ليس مسلما. وأن من شك في كفره فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته بغضه، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ يعني يثبت له ماذا؟ وصف الإسلام. يعني من أثبت للمشرك أنه متصف بصفة الإسلام فقد فارق الإسلام، لأنه ماذا؟ لم يحقق معنى الكفر بالطاغوت. ويأتي تتمة البحث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.